بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا أول درس نستهل به شرحنا للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه العقيدة هي من أهم المتون العقدية لدى أهل السنة والجماعة، وإن كانت لم تؤلف ابتداء للتدريس وسيأتي معنا سبب تأليفها، إلى أنها تظل من أهم المتون التي يدرسها طلبة العلم من أهل السنة والجماعة. كما تعلمون أو كما يعلم بعضكم أن هذه الشروح كانت ستكون عبارة عن مقاطع قصيرة على الإنستغرام، ثم بعدها راجعت نفسي وقلت أن العقيدة الواسطية أو الدرس العقدي عموما درس يعني يحتاج إلى نوع من التركيز ويحتاج إلى نوع من البسط والتدقيق، فقلت في نفسي لما لا أنقل هذه العقيدة إلى اليوتيوب لكي أخذ راحتي في الشرح ولكي تكون الاستفادة كبيرة إن شاء الله تعالى. طيب، يسأل الكثير من الناس عن سبب تسمية المتون العقدية بهذه الأسماء: العقيدة الواسطية، العقيدة التدمرية، الطحاوية، السفارينية. ما سبب تسميتها بهذه الأسماء التي قد تبدو لبعض الناس أنها أسماء غريبة؟ طيب، سنبدأ بالعقيدة الواسطية. ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ عندما نعرف سبب تأليف العقيدة الواسطية سنعرف مباشرة سبب تسميتها بهذا الاسم. جاء رجل، وهذا الرجل كان قاضي قضاة واسط، وهذه واسط مدينة في العراق يقال أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي بناها. جاء هذا الرجل الواسطي لشيخ الإسلام بن تيمية وطلب منه أن يكتب له عقيدة له ولأهل بيته. شيخ الإسلام رفض في البداية وقال له: عقائد السلف موجودة ولله الحمد، فيعني يمكنك أن تذهب لمراجعة كتب السلف. ولكن ألح ذلك الرجل إلا أن يكتب له شيخ الإسلام هذه العقيدة له ولأهل بيته. فكتب له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه العقيدة، ويقال أنه كتبها أو ألفها ما بين الظهر والعصر، يعني فترة تأليف هذه العقيدة الواسطية كانت بين الظهر والعصر. طيب، هذه القصة نستفيد منها أمورا، أهمها أن المبحث العقدي مهم جدا، وأن الناس في فترة الاختلافات العقدية عندما تطغى على الساحة يجب عليهم أن يسألوا أهل العلم الثقات عن عقائدهم، هذا أولا. ثانيا، أن شيخ الإسلام ليس من المميعة العقديين، يعني عندما أتاه هذا الرجل لم يقل له: يا أخي كلنا سواء، والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، وكل في كل يعني في كل طوائف خير وكذا. كلا، وإنما أرشده أولا لكتب السلف، وبعد إلحاح الرجل أرشده إلى كتب له هذه العقيدة. وكما قلنا، تراث شيخ الإسلام ابن تيمية كان تراثا عقديا بامتياز. شيخ الإسلام تأليفاته في الأبواب الأخرى لا تعد شيئا أمام مؤلفاته العقدية، حتى عندما سئل وقالوا له يعني اكتب لنا شيئا في الفقه، يعني قال لهم: الفقه أمره واسع والعقيدة هي يعني التي الخلاف فيها ضيق مقارنة بالخلاف الفقهي. ومع هذا قد ألف شيخ الإسلام أو شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمة الله على الجميع. طيب، نبدأ بشرح هذا المتن المبارك، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض النسخ، لا أعلم إن كان وهما مني أو لا، في بعض النسخ لا توجد البسملة، توجد مباشرة الحمد لله، ولكن يعني سنأخذ بها. أنا شوفوا يا جماعة الخير، لا أحبذ أو لا أفضل الطريقة التي تركز على المباحث النحوية في الدرس العقدي أو في درس خارج الدرس النحوي. يعني مثلا تقول لي البسملة كذا وإعرابها كذا، يعني هنا يا جماعة الخير نحن لا نبحث في النحو، يعني نترك النحو للنحو ونترك العقيدة للعقيدة والحديث للحديث والمصطلح للمصطلح. يعني هكذا أنا أظن أن الطريقة هذه طريقة الإعراب، إعراب البسملة وطريقة إعراب الحمد لله، أظنها تشتت الطالب والله أعلم، مع أن الذين كانوا يتبعون هذه الطريقة مشايخ فضلاء واستفدنا منهم، إلى أن هذه الطريقة كانت تشتتني أنا شخصيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسمي هي دائما، بسم الله الرحمن الرحيم هي جار ومجرور، تكون متعلقة بمحذوف مقدر، فتكون هنا مثلا بالنسبة لي أنا أشرح هذا المتن، يكون المحذوف المقدر فعلا، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم أشرح. أنت مثلا تكون تستمع أو تدرس أو تطلب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم يعني أتعلم، أو عندما تأكل بسم الله الرحمن الرحيم أكل، وهكذا. إذن دائما تكون متعلقة بمقدر محذوف. وبسم الله، بسم الله ماذا؟ بسم أتبرك بسم الله، يعني أتبرك باسم الله سبحانه وتعالى. طيب الحمد لله، الحمد يا جماعة خير، الحمد معناها ذكر صفات المحمود على وجه التعظيم والإجلال، ذكر صفات المحمود على وجه التعظيم والإجلال. فإن نزعنا التعظيم والإجلال صار هذا مدحا ولم يصبح حمدا. فالفرق بين الحمد والمدح هو أن الحمد يكون على وجه التعظيم والإجلال، أما المدح فقد تكون كارها لشخص ما وتمدحه، ولكن تمدحه لا على سبيل التعظيم والإجلال. طيب، ويقول أهل العلم أن الألف واللام للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ أن كل المحامد تكون للمولى عز وجل، كل المحامد تكون لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم. هنا يعني سنتطرق إلى قضية مهمة جدا، وهي من هو الرسول وما هو الفرق بين النبي والرسول. يعني انتشر بين الناس أن الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع لكنه لم يؤمر بالتبليغ. وصراحة هذا التعريف أو هذا الفرق بين الرسول والنبي فيه نظر. لماذا؟ لأن ما فائدة كون النبي أوحي إليه بشيء ولا يؤمر بالتبليغ؟ هذا أولا. وثانيا، في القرآن الكريم لدينا بعض الشواهد على أن الأنبياء أوحي إليهم بأمور وأمروا بتبليغها. طيب، ما هو التعريف الأصح أو ما هو الفرق الأصح بين الرسول والنبي؟ الفرق الأصح هو أن الرسول هو الذي بعث بشريعة جديدة، أما النبي هو الذي يحكم بشريعة الرسول الذي كان قبله. مثلا موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، ثم بعد موسى جاء عدد من الأنبياء، كلهم أنبياء، لا يوجد منهم رسول، إلى أن جاء عيسى عليه السلام. فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى، الذين كانوا ما بين موسى عليه السلام وعيسى، حكموا بشريعة من؟ بشريعة موسى عليه السلام، إلى أن جاء عيسى فبعث عليه السلام بشريعة جديدة. فهذا هو الفرق، وهذا القول الأصح في التفريق بين الرسول والنبي، والله أعلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى ودين الحق، الهدى يا جماعة الخير لديه تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. في العديد من الأحيان عندما خصوصا في الدرس الشرعي عموما، عندما ندرس المعنى اللغوي لكلمة ما والمعنى الاصطلاحي، نجد تباعدا بين المعنى اللغوي هذا والمعنى الاصطلاحي. لكن في هذه الكلمة الهدى نجد سبحان الله تلازما بين معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي أو الشرعي. فالهدى لغة له معنيان أو اعتباران إن صح التعبير. الهدى باعتبار الدلالة والإرشاد، وباعتبار التوفيق والإلهام. هدى الدلالة والإرشاد هو الذي يتعلق بالبشر فيما بينهم، يعني في أن يوضح البشر لبعضهم بعضا وأن ينهوا عن المنكر ويأمرون بالمعروف، هذا هدى دلالة وإرشاد. أما هدى التوفيق والإلهام هو الذي يكون من الخالق إلى المخلوق، هدى التوفيق والإلهام. دليل النوع الأول من الهدى، هدى الدلالة والإرشاد، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قوله: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه كانت يعني الإبل، نوع من الإبل يعني جيدة إن صح التعبير. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فهذا هو هدى الدلالة والإرشاد، لأن يهدي بك الله رجلا. أما هدى التوفيق والإلهام هو الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، كقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فالعبد مطالب بأن يدل الناس ويرشدهم للخير، ولكن نتيجة هذا الدلالة وهذا الإرشاد لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فنحن ما علينا إلا العمل، والنتيجة تكون من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، المعنى الاصطلاحي للهدى والمعنى الشرعي، يقول أهل العلم أن الهدى هو العلم النافع. وقلت لكم أنه لا تعارض بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في كلمة الهدى، لأن المعنى اللغوي كما قلنا هو الدلالة والإرشاد، والمعنى الاصطلاحي هو العلم النافع، والدلالة والإرشاد لا تكون إلا بالعلم النافع. فهنا يوجد تلازم بين الهدى وبين بين الهدى بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. دين الحق هو، يقول أهل العلم، دين الحق أنه هو العمل الصالح، العمل الصالح. فبعث الله عز وجل رسوله، يعني نحاول نفهم عن الآية، بالعلم والعمل، بعثه بالعلم والعمل، وهذا فيه رد على المرجئة. طيب، في هذه العبارة التي بين أيدينا الآن فيها براعة استهلال. ما معنى براعة الاستهلال؟ هو أن يعني يبتدئ المصنف أو المؤلف مؤلفه بمقدمة يوضح لك فيها ما الذي سيقوله أو يعني محتوى الكتاب. وهنا رحمه الله تعالى شيخ الإسلام استهل عبارته أو كتابه بهذا الكلام ليبين لنا أن الاعتقاد لا يؤخذ إلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق، فلا نحتاج لعلم الكلام، ولا نحتاج لفلسفة اليونان، ولا نحتاج للتعمق بعقولنا فوق القدر المطلوب، بل نحن قد كفينا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يعني في دين الله سبحانه وتعالى، دين الله سبحانه وتعالى كامل، لا نحتاج للخوض فيه أو لابتداء أمور جديدة فيه. فهذا من براعة استهلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم بعدها يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة العروة الوثقى، هي الكلمة التي يدخل بها أي شخص إلى الإسلام. ما معناها؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. الله هو الإله، يعني المعبود، الإله هو المعبود، أله أي عبد، المألوه أي المعبود، لا إله إلا الله. طيب، ستقول لي أن الله هنا لا إله إلا الله، تقول لي هنالك آلهة، في الهند يعبدون البقر، في المكان الفلاني يعبدون كذا، في المكان الفلاني يعبدون كذا، سأقول لك نعم، ولكن هنا محذوف مقدر، هنا محذوف مقدر، معناه لا، أو نقدره لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كما قلنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأنه كما قلنا يوجد آلهة أخرى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الشهادة لها ركنان، لها ركنان وسبعة شروط، لها ركنان وسبعة شروط. ركنان هذه الشهادة هما النفي والإثبات، نفي كل الآلهة الباطلة وإثبات العبودية لله الحق وحده لا شريك له. أما الشروط فقد نظمها صاحب سلم الوصول بقوله العلم أو اليقين والقبول والإنقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نعيد، العلم واليقين والقبول والإنقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة. ولمن أراد يعني التعمق في هذه الشروط، هنالك شرحان أنصح بهما لمنظومة سلم الوصول. الشرح الأول هو لشيخنا محمد شمس الدين، السلسلة اسمها تيسير العقيدة الإسلامية، شرح فيها هذه المنظومة. والشرح الثاني هو للشيخ عبد الرزاق البدر حفظ الله الجميع. طيب، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي إقرارا بألوهيته وتوحيدا له، وتوحيدا له. هنا إقرارا به لا نقصد إقرارا بوجوده، فوجود الله سبحانه وتعالى مسألة فطرية، يعني فقط بعض السفهاء الآن في القرون المتأخرة الذين أنكروا وجود الله وكابروا وأنكروا معلومات، يعني ما هو معلوم من يعني بدهيات، أنكروا بدهيات لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نقر بوجوده، وإنما نقر بألوهيته وأنه يستحق العبادة. وتوحيدا، أي أننا لا نعبد إلها غيره سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله هي أن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يترك ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأربعة هذه هي مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها يقول هنا في بعض النسخ توجد لفظة أما بعد، توجد لفظة أما بعد هنا سلم تسليما مزيدا أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، لكن في هذه النسخة حذفت أما بعد. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية يعني هي يشهد لها حديث، يعني كلام شيخ الإسلام هنا يشهد له حديث، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قالوا من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. فمن بين كل هذه الفرق يوجد فرقة ناجية، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم. فهذا معنى الفرقة الناجية. أهل السنة والجماعة هم الذين آمنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها، هم الذين اعتنوا وآمنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها على السنة. فمن اعتقادي الفرقة الناجية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وصراحة كما كنت قد نبهت للتو أن الإيمان بالله، البعض بعض الشراح يدخلون الإيمان بوجود الله، وهذا خطأ. الإيمان بوجود الله لا يجب أن يدخل ضمن الإيمان بالله، فهذه مسألة فطرية. عندما تقرر الإيمان بالله أو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإننا نقول توحيد الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أما وجوده فلا يعني فنفس الشيء هنا، مسألة وجود الله سبحانه وتعالى يعني ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وهذا سبحان الله من التأثر بعلماء الكلام، هذا من التأثر بعلماء الكلام كالأشاعرة والماتريدية. مسألة وجود الله عند أهل السنة والجماعة مسألة فطرية، وإن أقمنا بعض الأدلة على وجوده فهذا لا يضر، يعني إن احتجنا لذلك إذا يعني تعرض أحدهم لشبهة أو كذا نزيل له هذه الشبهة بالأدلة، لكن أن نقرر مسألة وجود الله وكذا فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. فالإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بألوهيته أي أنه لا أحد مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، أي نوحد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، أي لا نجعل شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. أما توحيد ربوبيته فنوحد الله عز وجل بأفعاله، فنقر له أنه الوحيد المدبر والوحيد الخالق والرازق. وإن كان بعض تشترك بعض المخلوقات في هذه الصفات يعني اشتراكا معنويا، إلى أن الخلق المطلق أو التدبير المطلق أو الرزق المطلق يكون لله سبحانه وتعالى. وكما قال شيخ الإسلام ما من موجودان أو ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك، بينهما قدر مشترك، ولكن هذا القدر المشترك لا يعني توافق الصفات في الخارج. طيب مثلا عندما أقول حياة عادل وحياة شجرة، حياة محمد أو عادل وحياة شجرة، بينهما قدر مشترك. حياة هذاك القدر المشترك موجود فقط في الذهن، أما في الوجود الخارجي فحياة عادل مختلفة تماما عن حياة الشجرة. طيب فالإيمان بربوبيته أي توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أي أنه الوحيد الخالق والرازق والمدبر، يعني لا يرزقنا أحد من دون الله ولا يدبر أمورنا أحد من دون الله، يعني توحيد الله بأفعاله. والإيمان بأسمائه وصفاته، نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه ونتوقف عما لم يثبت إذا كانت صفات تحتمل إذا كانت صفات لا تقتضي نقصا في ذاتها، وننفي عنه كل نقص سبحانه وتعالى. الإيمان بالله وملائكته، نؤمن أن لله سبحانه وتعالى ملائكة هم عباد خلقهم سبحانه وتعالى، لا يعصون الله سبحانه وتعالى. نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال نؤمن كما قلت للتو أنهم خلقهم الله عز وجل من نور وكذا، وعلى سبيل التفصيل نؤمن بالملائكة المذكورين كجبريل وميكائيل وغيرهم. وكتبه، أن الله سبحانه وتعالى بعث مع رسله كتبا مثل الإنجيل والتوراة والقرآن والزابور، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل كتبا لا نعلم عنها شيئا، كتبا لا نعلم عن تلك الكتب شيئا، ورسله أن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا إلى عباده، منهم من علمناهم ومنهم من لم نعلمهم، فنؤمن بهم على سبيل التفصيل المذكورين، نؤمن بهم على سبيل التفصيل من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم، يعني آدم ليس رسولا ولكن المبعوثين، ونؤمن على سبيل الإجمال يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل رسلا لم يقصصهم علينا. يقول والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، وعبر رحمه الله تعالى بلفظ البعث. أولا لفظ البعث لفظ شرعي، يعني البعض يقول أنه لا، لماذا لم يعبر باليوم الآخر لفظ شرعي والبعث، لا، البعث لفظ شرعي، يوجد في بعض الأحاديث كلمة البعث، والبعث بعد الموت، وعبر بلفظ البعث بعد اليوم الآخر لأن هذا ما ينكره بعض الفلاسفة وكذا، ينكرون البعث، فهو عبر عن هذا اللفظ المختلف فيه فأراد أن يثبته، عبر بلفظ البعث لأن هذا هو اللفظ المختلف فيه. ثم قال والإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن كل أفعال العباد مقدرة، وهذا ليس كما قلنا، البعض يقول لك إذا كانت أفعالنا مقدرة فهذا يقتضي الظلم، كلا لا يقتضي الظلم، لأنهما هنا يقع الإنسان في مغالطة أنسنة الإله. كيف أنسنة الإله؟ هو يرى أنك إذا قدرت أنا عليك شيئا، يعني أجبرتك على فعل أو قلت لك فعل هذا الأمر، فأنا ألغي مشيئتك، يعني بين الإنسان والإنسان، إذا أمرتك أن تفعل شيئا فليس لك أن تفعل غيره، فهذا يعد جبرا. أما إذا تعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى فالأمر مختلف، فلا تقس يعني ما عليه البشر على ما عليه الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر لليوم، أتمنى أو أسأل الله عز وجل أن تكون الاستفادة قد تحققت، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه المجالس الافتراضية، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وفي الأخير سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.